هل يجوز ختان البنات؟ هذا احد الاسئله. سنه سنه ختان البنات من الرجال، من ختان الرجال والبنات جميعا، يجوز خاتمها الصالحه.